نعم أرى كل ذي سكر سيصحو من الهوى سواي سواي فصحوي فيك علة سكرتي صحوي فيك علة سكرتي ما أطرب الأرواح ما أطرب الأرواح منا لدى الغنى سوى نغمات أدركتها قديمتي وذلك أن النفس قبل اتصالها بتدبيرها الجسم الذي قد تولتي وعى سمعها من طيب لحن بنغمة تنغمها الأفلاك أعظم نغمتي الله كل ذي سكر سيصحو من الهوى نعم أرى الذي سكر سيصحو من الهوى سواي آخ سواي أنا صحوي فيك يا حبيبي علة سواي فصحوي فيك علة سكرتي علة سكرتي ما أطرب الأرواح أصحاب الأرواح منا لدى الغنى سوى نغمات أدركتها قديمتي ما أطرب الأرواح منا لدى الغنى سوى نغمات أدركتها قديمتي ما أطرب الأرواح من لدى الغنى سوى نغمات أدركتها قديمتي وذلك أن النفس وذلك أن النفس قبل اتصالها بتدبيرها الجسم الذي قد تولتي وعسمها من طيب لحن بنغمة تنغمها الأفلاك ذلك أن النفس قبل اتصالها بتدبيرها الجسم الذي قد تولت وعسمها سمعها من طيب لحن بنغمة بنغمة تنغمها الأفلاك أعظم نغمتي إن أقبلت أجرامها باصطفائها يرجعها في قطعها كل ذروتي إن أقبلت أجرامها باصطفائها يرجعها في قطعها كل ذروتي وشذت لبعد العهد عنها فلم تكن تذكرها إلا بتجديد نغمتي فلما أحست بالسماع بمثلها تذكرت العهد القديم فحنتي الله

لما أحست بالسماع بمثلها تذكرت لما أحست بالسماع بمثلها تذكرت تذكرت العهد القديم فحنت أشهدت لي كوني هناك فكنته وشاهدته إياي والنور بهجتي أشهدتني كوني هناك فكنته وشاهدته إياي حيث لا عين عين ولا بين بين يفنى الوجود ولا يبقى إلا المحبوب لا عين ولا بين يفنى الوجود ولا يبقى إلا المحبوب أشهدتني كوني هناك فكنته وشاهدته إياي والنور بهجتي لما أحست بالسماع بمثلها تذكرت العهد القديم فحنت وحاولت التجريد وحاولت التجريد من عالم الفناء إلى العالم الباقي يا نعم وحاولت التجريد من عالم الفناء إلى العالم الباقي الذي عنه شزتي حاولت التجريد من عالم الفناء إلى العالم الباقي الذي عنه شزتي فحاز بها الجسم الزمام وأقبلت تجاذب فاهتزت لذاك برقصتي حاز بها الجسم الزمام

ويشمل جمعي كل من بتشارتي. أيوة النبي يا شيخ.